بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرضين ومن فيهن، ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم السداد في القول والإخلاص في العمل. وقبل أن ندخل في موضوعنا، أود أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أنه ليس من منهج أهل السنة والجماعة أن يمدح الإنسان على الملأ، ولا يجوز هذا ولا ينبغي، وكل أدرى بعيوب نفسه. والله جل وعلا يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة، فالناس لو مدحوك آناء الليل وأطراف النهار فأنت أدرى بعيوبك وذنوبك، ولو نالوا من عرضك واغتابوك وذموك فأنت أدرى بما ترجوه من ربك. وابن الجوزي رحمه الله في سيد الخاطر يقول: يا ضعيف العقل، يا ضعيف العقل، اعلم أن الناس إذا أعجبوا بك فإنما أعجبوا بجميل ستر الله عليك. ويقول أبو العتاهي: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، نح على نفسك يا مسكين، إن كنت تنوح لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. على أني أشكر أخي المقدم جزاه الله خيرا، ولا بأس بالشعر وإن كان أعرجا مكسورا. وعلى أي حال، فهذا جهد المقل. يا أيها العزيز، جئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يحب المتصدقين أو يجزي المتصدقين. أيها الأحبة، الحديث أو المحاضرة بعنوان: الغنيمة الضائعة. الغنيمة الضائعة، وإن كان أهل هذا الحي معظمهم من البادية أو من أهل الغنم والوبر والإبل والرعي والماشية، فقد يظن البعض أن العنوان الغنيمة الضائعة، وليس هذا بصحيح، بل العنوان الغنيمة الضائعة. فمن جاء يبحث عن غنمة فليست ضالته هنا، وليعرف أو ليبحث عن معرف لها لعله أن يجدها. فمن فاته شيء نسأل الله أن يخلف علينا وعليه ما فات. أيها الأحبة، قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. هذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس بسند صحيح، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وذكره الألباني حفظه الله في صحيح الجامع، وفي معناه الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي سنده محرر ابن هارون. قال الحافظ في التقريب: متروك. أيها الأحبة، العبرة بالحديث الأول الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، ونحن نذكرها واحدة واحدة. في قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اغتنم إشارة إلى أهمية وضرورة المبادرة بالإسراع، فلا يقال لأمر غير ذي بال، ولا يقال لأمر ليس ذي شأن، ولا يقال لأمر حقير أو تافه اغتنم، وإنما يقال اغتنم لأمر مهم، ولخطب جلل، ولحدث ذي بال، ولمسألة تركها يفوت وإهمالها يضيع فرصة عظيمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اغتنم. من الغنيمة والمسارعة والمبادرة وإدراك الشيء قبل فواته والمسارعة إليه قبل أن تتقضى فرصته أو يتقاسمه الناس والمقبلون عليه. ما وجدنا رجلا يقول لصاحبه وهو عند الخباز مثلا والخبز قد ملأ هذه الطاولة يمينا ويسارا وليس في المخبز إلا هو واثنين أو ثلاثة ويقول اغتنم اغتنم هذا الخبز لا يفوتك، لأنه شيء كثير والزبائن قليل وليس بأمر يخشى فواته، فلا يقال لصاحبه أو من يدعى إليه اغتنم، وإنما يقال اغتنم لأمر سمين خطير مهم جلل ذي بال لو فوته الإنسان اعتبر مضيعا لفرصة ثمينة. أيها الأحبة، الغنيمة فيها إشارة إلى أن الأمر لا يدرك إلا بالجهاد، وهذه مسائل خمسة قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: فغنيمة الحياة قبل الموت، وغنيمة الصحة قبل السقم، وغنيمة الفراغ قبل المشاغل، وغنيمة الشباب قبل الهرم، وغنيمة الغنى قبل الفقر. مسألة لا تنال بالنوم والكسل والدعة والتعليل والتسويف، وإنما تكون غنيمة وتنال بالمجاهدة وتنال بدفع الإنسان مشاغل كثيرة للحصول على ما هو أجل وأهم، لأن الواحد ربما عرضت له مكاسب عديدة ولكن قد يفوت الإنسان مكاسب عدة من أجل تحصيل مصالح أعظم ومكاسب أكبر وأجل. فإذا أدرك العاقل ذلك علمنا أيها الأحبة أننا نحن وإياكم والله في هذه الدنيا قد دعينا إلى دار عظيمة، إلى دار البقاء وإلى دار الخلود وإلى دار النعيم وإلى دار الرضوان وإلى دار الحياة فيها أبدية لا موت يكدرها، والصحة فيها أبدية لا سقم يفسدها، وشباب دائم متجدد، وغنى مما أعطى الله وأنعم الله به على عباده. قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أيها الأحبة في الله، إننا ندعى ونوعد ونبشر ونقرب، وكل واحد منا ينادى إلى دار فاعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها، إلى أن قال: والزعفران حشيش نابت فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. أيها الأحبة، أنا أسألكم سؤال: هل رأيتم واحدا دخل المحكمة وقيل له: ما الذي جاء بك إلى دار القضاء؟ ما الذي جاء بك إلى هذه المحكمة؟ فقلت أو قال الداخل: إني أنازع أو أطلب فلانا مبلغا عظيما وقدره مثلا 1,000,000 ريال. ثم لما دخل هذا الرجل في ردهات المحكمة وقاعاتها التفت إلى ما فيها من الأثاث وانشغل بوجوه الداخلين والذاهبين من حوله، فلما جلس وعرضت دعواه وتأمل ما عنده إذ به يقنع بريالين أو ثلاثة. رجل يطالب بـ1,000,000، أتظنونه يقنع بـ3 ريالات أو بريالين؟ هذا ضرب من الخبل أو ضرب من الجنون إذا كان يطالب بحق ولم يكن عفوه أو إعراضه عن التسامح بفضل ماله، ولم يكن عفوه لأجل مرحمة أو ثواب أو مغفرة يرجوها. نحن وإياكم في هذه الدنيا نشبه من دخل تلك الدار يطالب بشيء عظيم فرضي بمتاع حقير ويسير. نحن خلقنا لعبادة الله، ووعدنا بجنات الله، وبشرنا برضوان الله، ودعينا إلى خلود في دار أعدها الله. فلما بقينا على ظهر هذه الدنيا واستوينا واستتمت لنا العقول وتمت واكتملت لنا الأفئدة، وأصبحنا نبصر بالبصيرة وندرك بالتجربة، اشتغل الكثير منا بمتاع الدنيا وحطامها الفاني، فاشتغلنا بحفلة من المال عن جنة عرضها السماوات والأرض، واشتغلنا بلذة زائلة، واشتغلنا بأمر يزول وينتهي وتعقبه الندامة والحسرة عن نعيم لا ينقطع أبدا. لأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم، لأن الواحد ما لم يجاهد نفسه لأجل الحصول على هذه الغنيمة والغنائم لا تكون إلا بعد الجهاد، ولا تكون إلا بعد الصبر، ولا تكون إلا بعد المصابرة، ولا تكون إلا بعد الرباط، ولا تكون إلا بعد التواصي. فمن حصل ذلك نال بإذن الله هذه الغنائم على أوفر حظ يطلبه، ومن اشتغل عنها بسواها من حطام الدنيا وقليلها الفاني فقد ضيع الغنيمة ونالها رجالها وأبطالها. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. أيها الأحبة بالله، من لم يجاهد فلن ينال غنيمة. نريد الغنيمة بالنوم على الفرش، نريد الغنيمة بالاشتغال بالدنيا عن الآخرة، نريد الغنيمة بتقديم شهوات أنفسنا على ما رضيه الله لنا وما طلبه منا وما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم لنا. الغنيمة لا تنال إلا بالصبر ولا تنال إلا بالمجاهدة. أما الذي يعلل النفس أو يتعلل بسوف ولعل وربما وليس ولو أن، لا يستطيع أن ينال شيئا. وكما قال القائل: أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الواقع أن التمني هو رؤوس أموال المفاليس. أما الأثرياء بالحسنات والتجار بالصالحات والمتنافسون في الطاعات فأولئك جعلوا مهرهم أن أعرضوا عما يسخط الله وأقبلوا على ما يرضي الله جل وعلا. وأنتم معاشر الإخوة معاشر السامعين فيكم خير كثير، ولكن اسألوا أنفسكم هل تريدون الغنائم أم تعرضون عنها. ثم أيضا الخطاب هنا من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اغتنم، فإنه خطاب للسامع، والشارع يخاطبنا إلى يوم القيامة. فالمرأة مدعوة للغنيمة، والرجل مدعو لها، والذكر مدعو للغنيمة، والأنثى مدعوة لها، والشاب مدعو للغنيمة، والفتاة مدعوة لها. فلا يظن سامع أن هذه دعوة أن يغتنم الرجال هذا الخير دون النساء، أو يغتنم الذكور دون الإناث، أو يغتنم الشباب دون الشابات. فهي غنيمة، وربما كان حظ كثير من النساء أطيب وأكثر وأبلغ من حظ كثير من الرجال. ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. إذن فهي دعوة أن يغتنم الرجال والنساء هذه الخيرات على حد سواء. الأولى اغتنم حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك. الحياة أيها الأحبة قصيرة، فإن عاش الواحد في ملذة، وإن عاش في اجتماع شمل، وإن عاش في نعمة، وإن عاش في مال، ربما مرت عليه الأيام والليالي سريعة. ومن عاش في زنزانة، ومن عاش في سجن، ومن عاش في نكد، ومن عاش في قلق، ومن عاش في ضيق عيش وتنغيص من حاله، فربما مرت عليه الحياة بطيئة. والحقيقة أن اليوم والليلة 24 ساعة تمر على الملوك كما تمر على الصعاليك، وتمر على الأثرياء كما تمر على الفقراء، ولكن بطبيعة الحال تمر أيام اللذة سريعة وتمر أيام البلاء بطيئة. وقديما قال الشاعر: مرت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأننا وكأنهم أحلام. أيها الأحبة، الحياة سريعة الزوال، واسأل من عاش 100 عام أو 60 عام، ومن بلغ 60 فقد أعذر، كما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره. من بلغ 60 فلا عذر له في التقصير، ولا عذر له في التواني، وليس هذا بحجة أن يضيع الواحد العمل ويقول لم أبلغ 60 أو لما أبلغها، فإن الواحد محاسب بالتكليف. فإذا بلغ العبد أصبح مكلفا مخاطبا بالشريعة، وما يدري الواحد متى يموت، فكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. أيها الأحبة، الواجب أن الواحد ينتبه لهذا. الحياة تمر سريعة، الحياة تمر سريعة. وروي أن نوحا عليه السلام قيل له: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ وتعلمون أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فقال: كداخل من باب وخارج من آخر. الدنيا مهما طالت فإنها قصيرة، لأننا إذا نسبنا الدنيا إلى الآخرة وجدنا الدنيا متاعا يسيرا قليلا حقيرا بالنسبة للآخرة. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وقال تعالى: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فكل متاع في الدنيا، سواء كان صحة أو غنى، أو شبابا أو سرى، أو مالا أو عافية، أو جنانا أو زوجات حسان، أو ضيعات ومزارع، أو أموال وأرصدة، فهي ليست بشيء بالنسبة لما في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة كمثل ما يدخل أحدكم أصبعه باليم فلينظر بما يرجع. تخيل أخي الكريم أنك وقفت على ساحل المحيط، ثم جعلت واحدا من أناملك أو واحدا من أصابعك غطسته وغمست أصبعك في البحر، ثم أخرجت أصبعك من البحر مرة أخرى. إن القطرة التي تعلق بأنملتك هذه، القطرة التي تعلق بأصبعك هذا، هذه هي الدنيا. وأما الآخرة فهي البحر المتلاطم العظيم الكبير بكنوزه وأسراره. فمن ذا يبيع قطرة بمحيط؟ من ذا يبيع قليلا بكثير؟ من ذا يبيع حقيرا بعظيم؟ من ذا يبيع يسيرا بشيء كثير؟ سبحان الله العلي العظيم. إن عقول كثير من العباد في غفلة، وإننا والله في غفلة، ولو كانت قلوبنا في تمام الحياة لما وجدتنا نصر على المعصية، نصبحها ونمسيها ونقارفها ونرضى بها ونداهن عليها، وربما جاملنا فيها. أيها الأحبة، من عرف الآخرة عشقها وطلبها وأحيا ليلة وأضمأ نهارة وجاهد نفسه وعصى هواه وعارك شيطانه حتى تبلغ به المنية. وكما قال عبد الله ابن الإمام أحمد: وقد رأى ما فعل بأبيه، وقد رأى ما ثبت عليه أبوه من المجاهدة في مسألة البدعة والثبات في السنة. قال: يا أبتي متى الراحة؟ فقال أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه: يا بني الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة، الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة. فمن تأمل هذه المسألة أدرك أن الحياة غنيمة. كم عاش قبلنا من الملوك ومن الأثرياء ومن العظماء ومن الفقراء ومن الوضعاء والرفعاء، عاشوا وسكنوا القصور ثم دفنوا في القبور، وتنوروا بأنواع الإنارة ثم انتهوا إلى ظلمة اللحود، وجلسوا على ألوان الحرير ثم نازعهم الدود أكفانهم وعبث بنواعم أبدانهم. أيها الأحبة، لو نظرنا إلى شأن الدنيا لوجدناها برق خلب، سحائب صيف عن قريب تقشع. ويقول صلى الله عليه وسلم: شبابك اغتنم شبابك قبل هرمك. فالشباب أيضا سريع التحول وسريع الزوال، شيئان ينقشعان أول وهلة: شرخ الشباب وخلة الأشرار. إن غنيمة الشباب فيها مصلحة عظيمة، ذاك لأن في الشباب مقدرة على فعل الطاعات ومجاهدة النفس عليها. نعم، في الشباب قدرة من الشاب أن يتهجد واقفا على قدميه، أما الكهل الكبير المسن فربما تهجد قاعدا لا يستطيع الوقوف. الشاب ربما صام 3 أيام من كل شهر، وصام الاثنين والخميس، وصام فرضة، وصام نوافلة، أما الكبير فربما كان عاجزا عن أن يقوم بهذا. في الشباب طاقات وقدرات لا يجدها كبار السن، في الشباب قدرة على الإقلاع عن الذنوب. يوم أن تخاطب شابا مدخنا أو مستمعا للملاهي والأغاني، أو شابا قد وقع في شيء من المعاصي والمسكرات، فإن عنده من القوة والطاقة والحيوية والمقدرة ما يستطيع معه أن يصارع شهواته فينتصر عليها في شبابه. أما إذا شاب على المعصية فإنا لله وإنا إليه راجعون. والشيء بالشيء يذكر. حدثني أحد طلابي في الكلية ووقفت بنفسي على نفس صاحب المحل، وقال عن ذلك الرجل أنه كان يبيع الأسطوانات من زمن قديم، ثم يبيع الأشرطة المكرات، ثم أخذ يبيع ألوان الأشرطة الكاترج والكاسيت وغيرها. قال: فقلنا له: يا عم كم عمرك؟ قال: فوق 60 أو عند 70. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. يقول: قلنا لذلك الكهل العجوز الشيخ الكبير، قلنا له: يا عم كم عمرك؟ قال: فوق 60 وحول 70. قلنا: يا عم أنت في هذا السن وتبيع الصوانات الأغاني وتبيع الأشرطة وتبيع الملاهي في هذا الدكان بجوار أهل الشيشة وأهل هذه الأمور المحرمة النجسة والروائح النتنة. قال: يا ولدي أنا من عهد محمد بن إبراهيم إلى يومك هذا وأنا على هذه الحال. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهذه مفخرة أن يستمر الواحد على معصية من حياة الشيخ محمد بن إبراهيم إلى يومنا هذا؟ وأقبح من هذا أن قال: إن الشيخ سبق أن نصحني ولكني ما تركت، يعني بمعنى أنني عاجز عن أقلع أو أغير. والله ما عجز، ولكن على الران القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لأن من نشأ في معصية وترعرع في معصية وشب في معصية وشاب في معصية وبات شيخا على معصية، فإن الشيخوخة على هذه الحال تعني إدمانا وبقاء على المعاصي، وربما رأى الإنسان ألوانا من المواعظ والسياط والمذكرات والمغيرات، ومع ذلك لا يتغير إلا يوم أن يأتيه الموت. فإذا أدركه الموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن تتوب لما وصل الموت، فحينئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إن الواحد ينبغي له أن يغتنم حياته أيها الأحبة، وأن يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. أنا أسألكم سؤالا، نحن خلقنا لأجل عبادة الله جل وعلا، وأما نكاحنا، زواجنا، بيعنا، شراؤنا، سكنانا، دوابنا، سياراتنا، هذه حاجات على الطريق، أما الغاية هي أن نعبد الله وأن نرضي الله حتى نبلغ جنة الله. فتخيلوا معي الآن هذا المثال: رجل سافر إلى مكة أو يريد السفر إلى مكة، وفي الطريق مر على محطة وجد فيها دكانا أو حانوتا يبيع ألوان الخبز والمرطبات والمشروبات والمكسرات. ماذا تقولون لرجل وقف عند هذا الحانوت أو هذا الدكان وقال: هنا وصلنا مكة؟ لا، الحانوت الذي على الطريق تأخذ منه حاجتك، ليست غايتك أن تأخذ الشراب أو الطعام أو الملبس، غايتك أن تتجه إلى مكة. أما وقوفك عند الحانوت فلأجل أن تغير ثوبا أو تغير قطعة أو تشتري دابة أو تحصل حاجة. فحالنا حال الذي أراد السفر إلى مكة فظن أنه وصل إلى مكة بمجرد وقوفه عند محطة من المحطات، يعني جعل ما يتزود به في الطريق غاية ونسي الغاية العظمى. فنحن غايتنا الآخرة، خلقنا لعبادة الله، لكن كثيرا منا وقف عند حوانيت الدنيا، كثير منا جعل غايته عند زوجة نالها، غايته عند بيت سكنه، غايته عند سيارة ملكها، غايته عند أرض يبنيها، غايته عند أموال يستثمرها. هذه المال والزوجة والسيارة والدابة هي مثل الكيك والكعك والمرطبات والمكسرات التي تجدها على جنبات الطريق، لكن ما يعقل أن واحدا يرضى بهذه المكسرات ويقول هذه الغاية، بل ربما أكل منها شيئا في الطريق ثم رماها من نافذة سيارته وحث السير بخطى جادة حتى بلغ مكة أو بلغ غايته. إذا علمنا هذا أيها الأحبة فلا نخلط بين الغاية وبين المتاع الذي في الطريق. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا بأس أن تقف عند أي حانوت وتأخذ منه حاجتك من لباس أو طعام أو شراب، لكن الغاية أن تبتغي بما أوتيت، بما أوتيته من سمع أو بصر أو مال أو جاه أو قوة أو وجاهة أو قدرة، أن تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ففي الشباب قدرة على الإقلاع عن الذنوب، وفي الشباب قدرة على طلب العلم، وفي الشباب قدرة على مجاهدة النفس. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. أيها الأحبة بالله، الحياة قصيرة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم، قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله عشتم سنين، عشتم، منكم من بلغ 20 سنة، ومنكم من بلغ 30، ومنكم من بلغ 40، ومنكم من بلغ 50 وجاوزها، والسبعين وعداها. ماذا فعلتم بها؟ ظننتم أنكم لن تحاسبوا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يا إخوان لو أن رجل استقدم 100 عامل أو استورد 100 جهاز ثم تركها هكذا لقلنا هذا مجنون يستخدم 100 عامل ويتركهم همل في الأرض، أو استورد 100 جهاز ثم يقفل عليها بالخزينة ويتركها، فما بالك بأحكم الحاكمين. أتظنونه خلقنا عبثا؟ هل خلقت هذه الأبدان لنلبس عليها أفخر المشالح والثياب وألوانها وأنواعها؟ أم خلقت الأعين لنقلبها في أفلام الفيديو والمجلات الخنيعة؟ أم خلقت الآذان لنسمع بها إلى الأغاني والأهاديث والموسيقى والزمر والطرب؟ لا والله ما خلقت لهذا، وإنما خلقت لطاعة الله. إذا خلق الإنسان كله لغاية وهي عبادة الله لا يعقل أن يكون جزءه لغير عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلك يا ابن آدم من أخنص قدمك إلى مفرق رأسك مخلوق لعبادة الله. أتظن أن الجسم كله خلق لعبادة الله والعين خلقت لكي تنظر إلى فلانة وعلانة؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيها الأحبة في الله، الواقع يشهد أننا ضيعنا كثيرا من الفرص وفاتتنا كثيرا من الغنائم، فيا ترى هل نعود لاستدراك ما فات؟ هل نستعد قبل الممات؟ هل نجتمع ونعقد العزم على تكفير السيئات وتجاوز الزلات والخطيئات؟ اغتنم 5 قبل 5، وذكر منها صحتك قبل سقمك. أنت الآن معافى وأنت الآن قادر، أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإحسان إمكان. ليس كل مرة أنت قادر على أن تفعل الخير، فما دمت اليوم قادر على فعل الخير فافعله وبادر وأسرع واغتنم، فربما غدا لا تستطيع. ما دمت اليوم قادر على أن تبذل الفضل في مرضاة الله فعجل، فربما تكون غدا عاجز عن ذلك. اليوم الناس يحتاجون إليك، وغدا أنت تحتاج إلى الناس. اليوم أنت تخدم غيرك، وغدا قد تسقط صحتك وتقف قواك فتبحث عمن يعينك. وقد رأينا وزرنا وجالسنا أناسا كم كان لهم في الحياة من صولات وجولات، وكان لهم مواقف شهدت لهم الأرض وشهدت عليهم، ولو نطقت جوارحهم لتكلمت بما فعلوا. كانوا بالأمس يبطشون وبألسنتهم يتكلمون وبأقدامهم يمشون، وربما إلى حرام أو مشبوه يسعون، فنالهم من أمر الله ما نالهم. كان الواحد منهم يقضي حاجته بنفسه، والآن على سرير المرض إن لم تأتي ممرضة ثم تعطيه في دبره ما يخرج الغائط من جوفه وإلا ما استطاع. كان بالأمس يقضي حاجته بنفسه، واليوم تقضى حاجته ويعان على قضاء حاجته. كان بالأمس يحتاج الناس إليه، واليوم احتاج إلى الناس. كان بالأمس يتحرك حيثما أراد، واليوم لا يتحرك إلا بمن يدفعه بعربيته إلى المكان الذي يريد. كان بالأمس يقرأ ما يشاء، واليوم يقرأ عليه فقد فقد بصره. كان بالأمس يسمع كل كلام، واليوم احتاج إلى الإشارة لأن نعمة السمع فاتته في أمر من الأمور. إذن الصحة عارية، وربما تذهب الصحة بمرض أو بسقم أو بموت أو ببلاء. ولأجل ذلك فإن من نعمة الله عليكم يا معاشر أمة محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذه بركة الطاعة، وهذه بركة المجاهدة، وهذه بركة مرضاة الله بالشباب. إذا كنت في شبابك مطيعا فقعد بك الهرم والشيخوخة عن النوافل، وأنت على فراش مرضك تكتب لك حسناتك وصيامك وقيامك. إذا كنت في إقامتك وحلك مجتهدا في الطاعة فإنه يكتب لك في سفرك ما كنت تفعله، يكتب لك في سفرك ما كنت تفعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. العمر جميل في طاعة الله وفي غير طاعة الله، نقمة على صاحبه. العمر لذيذ في مرضات الله، ومن كان معمرا على معصية، معمرا على فساد، معمرا على فاحشة، فمثل ذلك حياته وبال عليه، ولو مات خيرا له، ولله الأمر من قبل ومن قبل ومن بعد. قيل للأعشى ميمون بن قيس وقد جاوز 100 سنة: يا أعشى كيف وجدت الحياة؟ فقال: المرء يرغب في الحياة وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، كم شامت بي إذ هلكت وقائل لله ذره. أيها الأحبة، إذا علمنا هذا فاسأل الله، اسأل ربك أن يجعل حياتك في طاعتك. وفي الحديث: إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله. قيل: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يتوفاه عليه. هكذا يستعمل الإنسان في طاعة الله. وكم سمعت مرارا من سماحة المربي العالم المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مرارا وهو يدعو ويردد ويقول: اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك. فيا أيها الأحبة، العاقل يسأل الله أن يكون عمره في طاعة الله. إن كنت بلغت 20 فقل: اللهم اجعل ما مضى خالصا لوجهك في طاعتك، وأسألك أن تعينني وأن تثبتني على ما بقي، لأنك أيها المسكين لا تدري، فأنت في زمن الفتن، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فعمرك نعمة، وما أسعد حال أولئك الذين شابت لحاهم في الإسلام. ولأجل ذلك في الحديث: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رجل شايب كبير طاعن في السن، لحيته بيضاء، قد اشتعل الرأس منه شيبة، هذا إن إكرامك له وإجلالك له هذا من تعظيم الله وإجلال الله سبحانه. لماذا؟ لأنه مكث 60 عاما على التوحيد، أو 70 عاما على التوحيد، أو 80 عاما على التوحيد. وأنت يا مسكين، يا شابا قد أعجبتك خطابتك أو محاضراتك، أو يا شابا قيل لك أنت ملتزم، أو أشير إليك بالبنان، أو قيل من الصالحين، ما تدري ماذا يختم لك به. وكم من أناس كانوا شبابا على الطاعة فتهاونوا أو غيروا أو تساهلوا، فانقلبت طاعاتهم إلى المعاصي وختم لهم بسوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأجل ذلك فإن الحياة على طاعة الله نعمة عظيمة، أما الحياة على المعصية، الحياة على أحوال يبعد فيها المرء عن مرضات الله، ذلك باب من الحرمان والخذلان. شاب يعمل في أحد البنوك، قال: جاء إلي رجل عمره فوق 60 عاما، حول 70 تقريبا، قال: وكان له عندنا وديعة ربا قدرها 60 مليون دولار، 60 مليون دولار. قال: جاء إلي ذلك الرجل الكبير ومعه عصاه، وقال: يا ولدي كم بلغت الفوائد الآن؟ فقلت: يا أبي، يا عم، يا رجل، يا طيب، يا كريم، أنت الآن عمرك في 60. قال: بس خل عنك كلامك، كم بلغت الوديعة؟ قال: فأخبرته، ثم بلغني أنه أصابه أمر، مرض في قلبه، احتاج إلى صمام أو شريان أو شيء من هذا. قال: فقلت: لا أظن أن هذا الرجل الكبير يعود إلى الربا، بل ربما وهو في المستشفى تصدق بجميع أمواله وأخرج جميع أمواله لكي ينجو. قال: فما لبثت أشهرا إلا وجاءني ذلك الرجل ومعه عكازته، ثم دخل به رجل معه علي وقال: يا ولدي كم بلغت الفائدة، كم بلغت الوديعة؟ قال: فقلت: يا أبي، يا عم، أنت الآن في قلبك ما فيه، وفي صحتك ما فيها، وأنت الآن جاوزت 60 وقاربت 70، قال أنت حاطينك البنك هنا مطوع واعظ تعظ الناس؟ قال فعلمت، يقول الشاب، فعلمت قول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. 60 مليون دولار وديعة فضلا عن فوائدها، صاحبها مصاب بشريان أو بجلطة أو بصمام يرى الأموال والملايين، هل يستطيع أن يتزوج فتاة؟ لا. هل يستطيع أن يأكل ما يشاء؟ لا. هل يستطيع أن يسافر حيث ما شاء؟ لا. هل يستطيع أن يمارس أي رياضة شاء؟ لا. ومع ذلك يسأل عن 60 مليون. هذا هو المحق بعينه، يمحق الله الربا. قد يكون صاحب الربا يرى مليارات بين عينيه ويرى أموالا طائلة، لكن بمعصيته وبعمره في معصية يمحق أو تمحق منه بركة المال، فيرى أموالا ينتظره من بعده أن يموت، ويتمنى العصبة والورثة فراقه ودفنه وإيداعه في اللحد حتى يتلذذوا كما يشتهون بأمواله التي جمعها، إن كان حراما عذاب وإن كان حلالا حساب. أيها الأحبة، إن هذه الحياة وهذه الصحة إذا لم تستغل في طاعة الله فلا شك أنها ماضية في معصية الله. وإن كثيرا من الناس قد وسوس له الشيطان بقوله لا تكن فاجرا زانيا خبيثا مروجا للمخدرات، ولا تكن مطوعا متشددا معقدا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإنما كن وسطا، بمعنى صلي كما يصلي الناس، ولا تتشدد على أولادك، وإن فاتتك الفجر فلا بأس، وإن جعلت المنبه قبل الدوام بنصف ساعة فلا بأس، وإن سمعت أغنية فلا بأس، وإن دعيت لتكتتب في أسهم بنك من البنوك فكلها سهمان أو ثلاثة فلا بأس، وإن دعيت إلى كذا فلا بأس، المهم ألا تكون مطوعا معقدا متشددا كما يريد هؤلاء الدعاة، ولا تكن متساهلا مروجا للمخدرات مسافرا لتلك البلدان التي يفعل بها الزنا. اجعل نفسك وسطا. وإني أعجب وأقول إذا كان هذا يعد نفسه وسطا فما هي وسطية النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا الذي يتساهل ويضيع ويسمع ويداهن ويترك الأمر بالمعروف ويرى المنكر ويسكت، ويرى أهله أو إخوانه أو أهل بيته على معصية ويقول لا أنا لست متشددا، إذا وصلت المسألة الزنا تكلمت، أما ما دام لم تصل الزنا فأنا ساكت. لا تكن متشددا، اجعل نفسك وسطا. إذا كنت وسطا فماذا يكون أبو بكر الصديق؟ ماذا يكون عمر بن الخطاب؟ ماذا يكون عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان؟ ماذا يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال أتعجبون من غيرة سعد؟ إني لأغير من سعد، وإن الله لأغير منا، وإن غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. وفتاة أخرى تقول لا أريد أن أكون مشددة معقدة مطوعة متخلفة، إذا خرجت لبست القفاز ولبست عباءة صفيقة غير شفافة ولبست ثيابا واسعة لا تحجم بدني ولا تصف جسمي، ولا أتكلم مع الباعة أو أكاسرهم أو أناكسهم، وإذا أردت أن أخرج لا أتطيب. أنا لا أريد أن أكون متشددة هكذا، ولكن لا أريد أن أكون منحرفة زانية أو مضيفة، لكن لا بأس أن أخرج إلى الشارع ويداي ظاهرتان وشيء من الساق قد بدا بما شق من الثوب من أسفله، ولو ظهر شيء من النحر فلا حرج، وإن كان الغطاء خفيفا فلو يبصر الطريق كما ينبغي، ولو تكلم رجل في الهاتف تحدثت معه حديثا لا بأس به وأخذت وأعطيت ولو من باب التعرف أو من باب قضاء الوقت. أنا لا أريد أن أكون زانية أو مضيفة على الطائرة، ولا أريد أن أكون متشددة متحجبة ملتزمة، أريد أن أكون وسطا. يا أمة الله، يا ابنة المسلمين، إذا كنت تدعين الوسطية بهذا فماذا تكون فاطمة رضي الله عنها؟ وماذا تكون عائشة رضي الله عنها؟ أصبح العصاة يدعون الوسطية، فإذا ماذا يسمى أهل الطاعة وأهل العبادة؟ هذا أمر عجيب جدا. أيها الأحبة، في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، وهذا الحديث الصحيح فيه من معنى الحديث الذي هو موضوع المحاضرة: صحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك. إذن الصحة والفراغ نعمة عظيمة، وإن كنا كثيرا ما نسمع على ألسنة الشباب قولهم: هيا بنا نحل مشكلة الفراغ، ونقضي على مشكلة الفراغ، ونتأمل مشكلة الفراغ. النبي يقول: الفراغ نعمة وليس بمشكلة كما يقول القائلون. ولاحظ قول النبي: الصحة والفراغ نعمتان عظيمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كثير كثير كثير جدا يغبنون في هذه النعمة. فدل ذلك على أن القليل من الناس هم الذين لا يغبنون في الصحة، بمعنى يسخرونها في طاعة الله. وكثير من الناس لا قليل من الناس هم الذين لا يغبنون في الفراغ، فيسخرون فراغهم لطاعة الله. نعم، الفراغ هو إناء الأعمال، الوقت هو زمن العمل أو هو وعاء العمل. فهذه ساعة أنتم جلستم الآن في هذه المحاضرة تسمعون الكلام، تذكرون الله، تسبحون، تنزهون، تكبرون، تسبحون وتصلون على نبي صلى الله عليه وسلم. هذه الساعة بالضبط الآن هذه الساعة فيه شاب يبيع في محل الفيديو، وفيه شاب يتعاطى المخدرات، وهذه الساعة فيها رجل الآن يبيع في البنك ويشتري بالودائع والفائدة، وهذه الساعة هناك من يبيع ويشتري أسهم البنوك الربوية، وهذه الساعة فيها من يمشي إلى معصية، وهذه الساعة فيها من يراود على معصية، وهذه الساعة فيها من يجاهد نفسه عن معصية، وهذه الساعة فيها معتكف في بيت من بيوت الله، وهذه الساعة فيها طائع لله جل وعلا. إذن فالزمن هو وعاء العمل، ساعة فيها من يعصي الله وفيها من يطيع الله، لكن من عصى مغبون لأن الساعة تولت. هل يستطيع الآن واحد منكم أن يمسك دقيقة ما تفلس؟ هل يستطيع إنسان أن يمسك ثانية من الوقت ما يزل؟ أبدا. يسر المرء ما ذهب الليالي وإن ذهابهن له ذهابا. الواحد منا يفرح أن ينتهي الشهر، الحمد لله اليوم 30، يصرفون الراتب. نعم إنهم صرفوا الراتب، ولكن صرف من عمرك شهر. اذهب إلى صندوق الدفع وهو القبر لترى ماذا صرفت هذا الشهر فيه. أنت تفرح أن مضت 5 سنوات حتى يخرج اسمك في صندوق التنمية العقاري. نعم، حل اسمك، أنت في الدفعة التي ستخرج الآن، أنت في الدفعة التي سيؤخذ ما عندها من القمح أو البر، ولكن أنت في الدفعة التي دنا أجلها وستموت في ذلك اليوم الذي حدد لها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا، أي فارغا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. الأصل أن المسلم لا يعيش فارغا، فإما أن يكون في عبادة وإما أن يكون في مباح يفضي إلى عبادة أو يقوي إلى عبادة. فالذي يجلس المغرب مثلا في حلقة تحفيظ القرآن أو في المحاضرة أو في ندوة أو في كلمة نافعة فهذا يؤجر بإذن الله، والذي يبيع يشتري في دكانه ثم يجني أرباحه آخر النهار فيكفل يتيما أو يجهز غازيا أو يحفر بئرا أو يتصدق أو يغيث ملهوفا أو يفرج كربة، فهو أيضا في مباح جمع به مالا قاده إلى عبادة. لكن الذي ليس في عبادة وليس في مباح على عبادة ماذا يفعل أيها الأحبة؟ ثم اعلموا أنه ربما حصل للإنسان صحة ولم يحصل له فراغ، وربما وجد فراغ لا صحة فيه. فأنت ترى المرضى الذين لهم في المستشفى 6 سنوات و3 سنوات و7 سنوات، إنهم فارغون لا شغل عندهم، ولكن فراغهم هذا بسبب زوال صحتهم. فهل فكرت يوما ما أنك الآن في نعمة عظيمة بإمكانك أن تستغل الدقائق والثواني والساعات والأيام قبل أن يهدمك الموت وينقلك إلى دار قريبة. وما أكثر من تراهم كل يوم يحملون على الأكتاف هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وإن الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في السماء، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. وقال الآخر: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. إذن الآن اجتمع لكم الصحة واجتمع لكم الفراغ، فاغتنموها يا عباد الله. إن الذين يرقدون على الأسرة البيضاء في المستشفيات فارغون لا شغل لهم، ولكن فراغهم لزوال صحتهم وعافيتهم. يتمنى الواحد أن يقوم من الشلل أو من الفشل أو من البلاء أو من السقم والمرض، ويعبد الله ليل نهار، ولكن هيهات. إن ابن آدم هذا الإنسان ظلوم كفار. قال تعالى في شأنه: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. خذ هذا المثال: شاب قوي البنية، مفتل القوى والعضلات، طوالا عريضا ضخما، أصابه ذات يوم مرض الزائدة، قطعة صغيرة في أسفل بطنه، فأخذ يتلوى ولا يستطيع أن يقف هكذا. كان سابقا يقف نافخا صدره، مصعرا خده، ينظر إلى الناس بنصف عين من شدة ما في نفسه من القوة والعافية، وربما بطرته العافية. فلما أصابه أمر من أمر الله ومسه الألم ما استطاع أن يقف. وأنتم تعرفون أن صاحب الزائدة لا يستطيع أن يقف هكذا، بل يتلوى ويمسك أو يضع يده على أيسر بطنه، ثم يتلوى ويصيح أو ينوح ويقول آه، يريد الوصول إلى المستشفى، يريد أن يشق بطنه، يريد أن يقبض على هذه الزائدة وسط لحمه ودمه، ثم تقطع وتجرح بالمشرط، ثم يخيط بطنه كما يخاط السقاء والوعاء. هكذا شأن الإنسان إذا أصابه البلاء. وإذا مس الإنسان ضر دعانا، يا الله، مجرد يدعو ويصيح يا الله، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره، لما شفي وعوفي وزال عنه المرض وولى البلاء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. أصبحت إذا جاءت الممرضة حاول أن يلمس يدها، حاول أن ينظر إليها، حاول أن يضاحكها، حاول أن يكون له معها شأن. سبحان الله، لما جيء بك على السرير وأنت داخل للمستشفى تقول يا الله، آه يا رب، عالجوني، اقطعوا هذه الزائدة، شقوا بطني، شرحوني، افعلوا بما تشاءون. ولما عادت العافية مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لماذا أيها الحبيب؟ لماذا أيها الأخ؟ لماذا أيها العزيز؟ لماذا هذا شأنه؟ ألا تعرف ربك إلا في الشدة؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعلق إلى الله في الرخاء ينفعك في كل حين وفي حال شدتك أيضا. ثم تأملوا أيضا يا إخوان أن الصحة قد تكون موجودة لكن لا يوجد معها الفراغ. خذ مثالا على ذلك: هل رأيتم عمالا يحملون أكياس الرمل على ظهورهم؟ توقف الأذان، وصل الأذان. خذوا مثالا على ذلك: العمال الذين يحمل الواحد منهم الطوبتين والثلاث البلوك، يحملها على ظهره من طلوع الشمس إلى مغيبها، ثم ترى الآخر يحمل أكياس الرمل على ظهره من الدور الأرضي إلى الدور الثالث والرابع، عنده صحة وعافية لكن عنده فقر، فراحة، فراغ، معه صحة في البحث عن لقمة العيش. فإذا جاء المساء وحان المغيب وجدته لا يستطيع أن يتمالك نفسه واقفا من شدة الألم والإعياء والتعب، ثم إذا وضع رأسه على فراشه غط في نوم عميق يداوي بنوم الليل آلام تعب النهار. لكن أنتم في عافية وفي فراغ وفي نعمة. لو كان الواحد فقيرا، لو كان الواحد فقيرا ما كان عنده وقت أن ينظر إلى فيلم فيديو أو ينظر إلى معصية أو أن يضيع أوقاته في منكر أو فاحشة. يوم أن كنا في الحدود الصومالية في منطقة منديرة وما حولها والحدود الأثيوبية أيضا، في المجاعة التي لا يخفاكم شأنها، الناس هياكل عظمية من الجوع، والأقوياء من القوم يحفرون القبور ويدفنون الموتى، هذه حياة المخيمات. فكان بجواري أحد الإخوة فقلت له: هل ترى هؤلاء النساء الواحدة منهن تفكر في مشغل نسائي؟ هل ترى واحدة تفكر ماذا تلبس في فستان، ماذا تلبس من الفساتين في المناسبة الفلانية أو العزيمة الفلانية أو الزواج الفلاني؟ هل ترى هؤلاء الرجال يفكر أحدهم أين يقضي الليلة السهرة، في حديقة كذا أو على رصيف كذا؟ هل يخرج إلى قوم معهم شيشة على الطريق الدائري، أم يخرج إلى قوم عندهم طرب ووتر وسمر في المكان الفلاني؟ لا يا أخي، القوم جياع، القوم لا يفكرون إلا بشبعة بطونهم فقط. إذن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لما حصل له الغنى ظهر منه الطغيان، ولو كان مريضا ما ذهب يبحث عن قوم يعصي الله معهم، ولو كان مشغولا بلقمة العيش والسعي والكد لما وجدته يضيع وقته. هل وجدت عاملا من العمال طول النهار يشتغل فلما جاء الليل قلت له تعال معنا في مشلة شباب عندهم بلوس وعندهم شيشة وعندهم أغاني وعندهم لهو وطرب، تعال وسع صدرك معنا؟ يقول العامل: لا يا أخي، أنا مسكين، أولادي ينتظرونني، أنا جاي أعمل عندك بستمائة ريال بألف ريال، أكد عافية الدهر وأداوي بداء النهار وأداوي بالنوم في الليل تعب النهار وأعود إلى مثله، هكذا تتوالى الأيام حتى أجمع لأولادي مالا أعالج به مريضهم وأستر به عاريهم وأبني لهم بيتا أو شيئا كوخا صغيرا يسترهم. أيها الأحبة، والله لقد اجتمعت لنا نعم ما اجتمعت لغيرنا، نحن اجتمعت لنا نعم عظيمة ما اجتمعت لغيرنا. نحن الآن على قيد الحياة، ما فينا، هل الآن في المجلس في المسجد هل فينا أحد الآن ملائكة الموت على صدره ينازع سكرات الموت لا يدري هل ينطق الشهادة ولا لا؟ نحن الآن نتقلب في نعمة الحياة. هل فينا مريض مرضا يقعد به على فراش لا يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه؟ من الناس من يكون عنده مرض بسيط، ربو أو سكر خفيف أو أي مرض من الأمراض، لكن فرق بين من يمشي بعلته وبين من أقعدته علته على فراشه، شتان بين هذا وهذا. من الناس من يقول: والله أنت تتكلم عن الصحة وأنا مريض، ما أمشي إلا ومعي ما يفتح التنفس، أو لا أمشي إلا ومعي حبوب السكر والضغط، أو لا أمشي إلا ومعي. يا أخي الكريم، حتى وإن كانت، ما يدريك أن الله جل وعلا ابتلاك بهذا السكر أو بهذا الربو أو بهذا الأمر الذي تعاني منه أو بهذا الضغط من أجل ماذا؟ من أجل أن يستمر تكفير سيئاتك، من أجل أن تنتهي هذه السيئات فوريا. إذا حصلت منك زلة، حصل بعدها ألم أو تعب أو مرض أو شيء، فورا بهذا البلاء تكفر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. إذن فأنت في صحة، لكن استقيم. ذلك الذي تراه الآن في المستشفى، جهاز البول يمتد إلى لي، إلى قناة أو إلى أنبوب لا يستطيع أن يتحكم فيه، ومثله الغائط ومثله التنفس، وبعضهم يفتح له في رقبته فتحة حتى يصل الطعام إلى المريء لأنه لا يستطيع أن يبلع ذلك. فأنت الآن في عافية وأنت في فراغ، عندك فراغ يا أخي، نعم عندك دوام من الصباح الساعة 7 إلى الساعة 1:30 أو 2، لكن إيش شغلك؟ تحمل بلوك أو تحمل أكياس رمل أو تحت السيارات أو ترفع أثقال؟ أبدا، على كرسي دوار وعلى مكتب أو تشرح لطلاب وفي مكان مكيف أو في حانوت وآمن ومطمئن، ولست تخشى شيئا أو تخاف شيئا. وشبابك قبل هرمك، أنت الآن قادر، تستطيع أن تذهب إلى المحاضرة وتمشي إلى المسجد وتستمع الخطبة وتنصت إلى كلام الله وتتناقش بعقلك، هل أنت على حق أم على باطل؟ هل أنت في رضا الله أم في معصيته؟ وأنت في غنى، لست فقيرا تخاف أن تموت جوعا. من الناس، وللأسف من الناس، من فقره في قلبه ويده. منذ مدة جاني في المسجد رجل وعليه علامات النعمة، يعني لا بأس به، فقال أريدك أن تساعدني. قلت والله يا أخي الكريم، أنت تعلم أننا نساعد المحتاجين، نتكلم في جماعة المسجد ونقول يا أخوان جزاكم الله خير، ساعدوا المحتاجين المنكوبين في البوسنة والهرسك، ساعدوا الذين يموتون جوعا في الصومال، ساعدوا المعوقين والأرامل في أفغانستان، ساعدوا المجاهدين في الفلبين، ساعدوا رجلا معوقا في مستشفى النقاهة هو الذي يصرف على أولاده، أصابته إعاقة وشلل دائم، يعني اجمعوا له مالا واصرفوا به على أولاده. لكن يا أخي الكريم، أنت والله ليس وراءك نصراني يلحقك ليذبحك كما يفعل الصرف بالمسلمين في البوسنة والهرسك، ولست الآن تموت جوعا. قال والله أني بعض الليالي ما أجد ما أكل. قلت لو تقف عند زبالة شبعت، لو تقف عند زبالة من الزبائن المطاعم شبعت، ما تستحي، أنت في نعمة وفي عافية وفي خير، ثيابك جميلة وصحتك جميلة وفي غنى وفي نعمة وفي أمن، وراءك صربي أرثوذكسي نصراني يلقي عليك النار بالرشاش؟ قال لا. قلت تموت جوع ولا واحد من عيالك الآن هيكل عظمي يموت جوع؟ قال لا. قلت عريان ما عليك ما يكسوك؟ قال لا. قلت ما تتقي الله تقول أنا أحوج من هؤلاء؟ ما تخشى الله جل وعلا تقول أنا أحوج من الذين في البوسنة والهرسك وأنا أحوج من الذين في الصومال؟ أين غنى القلب؟ من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله جل وعلا. فالحاصل أننا أيها الإخوة في نعم، ولا يغرك بعض الناس ويقول لك والله انظر إلى فلان وانظر إلى علان وأنت المسكين ليس عندك شيء. لا، أنت في نعمة عظيمة. من قال أنا فقير ليقف الآن أمامي وأقول له تبيعني عينك بمليون، تبيعنا أذنك بمليون، تبيعنا لسانك بمليون، تبيعنا واحدة من الكلى بمليون، تبيع قلبك بمليون، أنت تملك ما يقارب ملايين، كل جارحة من جوارح لو قيل لك نشتريها بملايين رفضت وأبيت، فتقول أنا فقير وأنت تملك هذا كله؟ نتوقف للأذى. أقول أيها الأحبة، إن الواحد منا والله يملك الشيء الكثير، ولكن الشيطان يغرر بالإنسان ويوسوس له ويضعف قدرات نفسه أمامه حتى يجعله عبدا لشهواته وعبدا لوسوسة قرينه من شياطين الإنس وقرينه من شياطين الجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والآن أيها الأحبة، أما آن لنا أن نغتنم؟ أما آن لنا أن نستفيد مما نحن فيه؟ ما دمنا على القدرة فلنبادر قبل أن نكون عاجزين. ولعل من الناس من يقول لا بأس، كلام طيب أو كلام لا بأس به، ولكن أمامنا شباب لا بد أن نتلذذ به، وأمامنا فرصة من الحياة لا بد أن نتمتع بها. فبماذا تتمتع؟ تتمتع بمعصية الله، أو تقول ليس هذا أوان الطلب وليس هذا زمان الاجتهاد، أو تسوف فيما بعد وتؤجل إلى ما بعد؟ فما يدريك أن الموت يفاجيك إذا كان يؤذيك حر المصيف، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. اغتنم هذا كله، وإياك أن تسوف، فإن الدنيا دول والدهر قلب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام يداولها الله جل وعلا بين أمم وأمم. ذكر أن واحدا من البرامكة دخلت عليه ابنته وقالت: يا أبتي، ما الذي حولنا حول حالنا إلى ما نحن فيه اليوم؟ كنا في عز فبتنا في عز وأصبحنا في ذل، بتنا في غنى وأصبحنا في فقر. فقال: يا بني، رب قوم أمنوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدر، سكن الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. أيها الأحبة، العاقل يغتنم كل شيء حوله. ثم أسوق لكم أبيات جميلة أريد من كل واحد أن يحاسب أو يسائل نفسه بها. خل الدكار الأربع والمعهد المرتبع والضاعن المودع وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سوت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع. كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع، وكم خطى حذفتها في خزية أحدثتها وتوبة نكستها لملعب ومرتع، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمضت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع، ولم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراعي ما يجب في عهده المتبع. فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع، واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف، واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلع. إلى متى سهوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع؟ أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطط، ومن يلح وخط الشمط بفوده فقد نعي. ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص وطاوعي واخلصي واستمع النصح وعي، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجات القضاء وحاذري أن تخدعي. وانتهجي سبل الهدى وادكري واشكى الردى وأن مثواك غدا في قعر لحد بلقع. آها له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع. بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أذرع، لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبع. هذه النهاية، إن نهاية الذين اغتنموا حياتهم أن ينتقلوا إلى المقبرة، ولكنهم يبشرون بروح وريحان وجنة نعيم، ويفتح لهم أبواب إلى الجنان، فيروا ما أعد الله لهم، فيقول قائلهم: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. وأما الذين ضيعوا أوقاتهم وأصروا على المعصية وسمعوا الموعظة ثم دخلت من آذانهم هاهنا وخرجت هاهنا وسوفوا، ثم جاءهم داعي الموت وخطفتهم سهام المنون ونقلتهم إلى بيت الدود وضيق اللحود، يقول أحدهم: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، لأنه يرى شيئا يستوحش منه، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة في الله عامة، ويا أهل هذا الحي خاصة، عليكم بالأمر بالمعروف وعليكم بالنهي عن المنكر وعليكم بالمبادرة والتوبة إلى الله، وعليكم بأن تجتهدوا في إصلاح أحوالكم ظاهرا وباطنا داخلا وخارجا، ليكن كل واحد منكم عضوا ورجلا من رجال الحسبة. إذا رأيت متبرجة فقل: يا أمة الله، أيتها الكريمة، يا ابنة الطيبين، تستري وتعففي، لا تدع البرقع هكذا يكشف وجهك، ولا تخرجي يدك، ولا تخرجي متعطرة، ولا تخضعي بالقول مع الرجال فيطمع الذي في قلبه مرض. وإن رأيت رأيتم من يتردد على السحرة أو الكهنة أو المشعوذين أو العرافين فقولوا له يا مسكين إن قدر الله ماض لا يرده كيد كائد ولا يدفعه حرص حريص فعليك بطاعة الله وما عند الله لا ينال إلا بمرضاة الله فاجتهد في ذلك سنا من الله مغفرة ورضوان وتناصحوا شباب هذا الحي وتعاونوا بنشر الخير ودعوة الجاهل ودعوة الضال وتعليم الجاهل لأن من كان جاهلا قد يعذر بجهله لكن كلكم الآن يا من تجتمعون في هذا المسجد أو ليس فيكم إلا وقد سمع شريطا أو محاضرة أو خطبة وقرأ كتابا وعرف أحكاما وعلم علوما فأسألك بالله ماذا عملت بعلمك هل نصحت جيرانك هل أصلحت بيتك هل دعوت زملائك هل أثرت على من حولك واجبكم أن تتناصحوا وما دمتم بفضل الله على فطرة ودين وألف وتآلف وتعاون فيما بينكم فضعوا أيديكم في أيدي بعض وتعاونوا على مرضات الله وإظهار كل خير ومقاومة كل منكر فإنه أمر يدفع عن المسلمين الهلاك قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وقال في الآية التي قبلها فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتربوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون نبشركم بالنجاة من الهلاك إذا تعاوننا على إصلاح نسائنا وبناتنا وزوجاتنا وأولادنا وشبابنا وصغارنا وكبارنا أقول قولي هذا وأسأل الله أن يجعل استماعكم في موازين أعمالكم وأن يجعل اجتماعكم في صحائف حسناتكم اللهم لا تدع لهذه الوجوه التي حضرت هذه المحاضرة ولإخواننا المسلمين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا كثيرا إلا جبرته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك واصرفنا عن معصيتك اللهم إنك تعلم تسلط الهوى وتحكم الشهوة ووسوسة الشيطان وجليس السوء وقلة المعين اللهم فأعنا على طاعتك واصرفنا عن معصيتك وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك وتوفنا على أحسن حال تقربنا إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وأستأذن فضيلته لكي ألقي عليه بعض الأسئلة فهذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أخبرك بأني أحبك في الله رحمكم الله الذي أحبنا فينا وسؤالي ما هي أكبر الغنائم التي ضيعت في هذا الزمان أعظم غنيمة يحصلها العبد هو أنه مؤمن بالله ولد بين المسلمين وعاش في مجتمع مسلم إذ أن كثيرا كما قال الله جل وعلا عنهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فأعظم نعمة هي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان فمن تساهل بهذه النعمة ولم ينمها ولم يرفع درجة إيمانه ويترقى في مدارج السالكين وطرق السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين يعني الواحد لا ينبغي أن يكون هكذا تجد كثير من الناس عرف نفسه شابا يتساهل بالصلاة ويسمع الغناء ويرتكب بعض المعاصي ويستمر 20 25 30 35 وهو مستمر هكذا لم يتغير الأصل أن المسلم إذا زل الزلة هي حال الاستثناء أما الأصل فهو استقامته على طاعة الله إن زل تاب من الزلة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ثم بعد ذلك يترقى في الإسلام والإيمان والإحسان واليقين ودرجات تقربه إلى رب العالمين أما أعظم نعمة أرى كثيرا من الناس ضيعها فهي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم ولن نكون أفصح وأبلغ منه، فانظر إلى حال هذه المسائل الخمس: الحياة قبل الموت، والصحة قبل السقم، والفراغ قبل الشغل، والشباب قبل الهرم، والغنى قبل الفقر. أكثر الناس قد ضيع حياته ولم يأخذ منها ولم يستعد لموته، وكثير ضيع صحته فصرفها فيما لا ينفعه. انظروا مثالا على ذلك، بعض الشباب الذين يتدربون، يتدرب في الصالة الرياضية، ويتدرب في كمال الأجسام، ويتدرب في كذا، تعد هذا الجسم لماذا؟ هل تدرب رجلك على طول التهجد والقيام في الليل؟ هل تدرب نفسك على حمل السلاح الجهاد في سبيل الله؟ هل تدرب نفسك على أمر ينفعك؟ من الشباب تدرب فرفع 200 كيلو وزن أثقال، ثم نزل 200 كيلو ورفع 200 كيلو، وصفق له الحاضرون وخرج من الملعب. وماذا بعد ذلك؟ صحة لم تستغل في طاعة الله، وحياة ما نفعت صاحبها. لأن الواحد متى يندم يا إخوان؟ يوم أن يكون بينه وبين الموت شعرة، يندم على ما مضى وعلى ما فات، ويندم إذا حل به المرض ويقول: آه يا ليتني أطعت الله، يا ليتني تخلصت مما عندي. بل إن بعض الشباب، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم وأن يتجاوز عنا وعنهم، ربما مات ووراءه من المعاصي ما وراءه. شاب أعرفه جيدا، جاني ذات ليلة ووجهه متغير وخاطره متكدر، قلت له: يا سليمان ما الذي بك؟ ما شأنك؟ قال: فلان بن فلان من أقاربي لتوه جاء من مكان كذا وأعطي بيتا في كذا، حصل له حريق فمات على إثره. ولما دخلنا لنقلب تركته وجدنا كذا شريط فيديو، وكذا شريط أغاني، وكذا مجلة. يا أحبابنا، لو مات الواحد منا هذه الليلة، هذا ليس ببعيد أن يموت أحدنا هذه الليلة. أشهد أن لا إله إلا الله. اليوم هذا، اليوم هذا صلاة الظهر صلينا في مسجد سارة اللي يصلي به الشيخ عبد العزيز بن مقيرن، على امرأة هي قريبة لي، أسأل الله أن يعفو عنا وعنها وأن يتجاوز عنا وعنها. سألت ولدها متى ماتت؟ قال: ماتت الصبع. إيش اللي صاير؟ قال: كانت عندها جارة من جاراتنا وهي تشرب الشاي هكذا، ثم من أصابها أمر يعني أشبه أقل من التشنج، ثم تقيأت قليلا وجاءت ابنتها وأسندتها على صدرها، ولما جاء الطبيب قال: هذه ماتت، مع أنها مصبحة مع الناس، ما فيها شيء تقول هذا يقودها إلى الموت. فالموت قريب ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون ولا تشعرون. يا أحباب، الواحد يستعد. فلو أن الآن ملك الموت استأذن بهذا المسجد ليقبض روح واحد من الحاضرين، أو ليقبض عدد، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، هل فينا من يستعد للقاء الله؟ والله لو قيل لأحد الشباب إن ساعة موتك قد حالت الآن، قال: ها، طلعوا الأفلام اللي تحت الدولاب، والمجلات اللي فوق الماسة طلعوها، والأشرطة اللي تحت السرير أبعدوها، أحرقوها أتلبوها، وصل الموت وأحاسب عليها وعذب بها، يراها أحد بعدي ثم أخذ وزرة. يعني توقع أن يأتيك الموت في أي لحظة وبماذا تستعد. ولذلك أحد السلف من صلاحه وورعه يقال عنه: لو قيل له إن ملك الموت يستأذن عليك لما غير عمله شيئا، لما زاد في عمله شيئا. هكذا يستعد المسلم لطاعة الله سبحانه وتعالى. خلي بيتك، اجعل بيتك خاليا من آلات اللهو والمعاصي والأفلام والأشرطة، الطرب واللهو والزمر. لا تجعل السيئات تتراكم عليك بتساهلك بالصلاة مع الجماعة، لا تجعل صحائفك تسود بالذنوب والمعاصي بمجالس اللهو والغيبة والنميمة وفلان وعلان، لا تجعل أقدامك ويدك تشهد عليك بما اقترفت وبطشت من المحرمات. هذا هو استعدادك في طاعة الله. ثم امضي حيث شئت، في تجارة وزراعة وصناعة، المهم ما دمت لم ترتكب محرما في طريقك. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو علاج القلب القاسي؟ الله جل وعلا قال: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقسوة القلوب إنما تكون بكثرة المعاصي والرضا بها. نحن لا نتصور أن بشرا لا يعصي أبدا، قد تحصل المعصية، ولكن إياك أن تجعل المعصية تتراكم وتتضاعف. يعني حصلت اليوم معصية أتبعها بصدقة، أتبعها بمئة تسبيحة وتهليلة وتكبيرة، اجلس في المسجد ساعة وساعتين، اجعل رأسك بين رجليك وأطرق برأسك واستغفر واندم وتفكر واسأل الله أن يسلمك من شؤم هذا الذنب وألا يؤاخذك به، وأكثر من التوبة والاستغفار. ولكن هنا مسألة تعينك على علاج قسوة القلب، فأولها مجاهدة النفس، بمعنى قد يكون الإنسان قلبه أقسى من الحجر، لكن إذا كنت تريد أن تلين قلبك فجاهد نفسك على الجلوس في حلق الذكر، لأن حلق الذكر تزول عنها الشياطين. كيف يبقى قلبك قاسيا؟ لقرب الشيطان منك، فلا بد أن توجد في بيئة ومحضن ليس فيه شيطان. المساجد لا تدخلها الشياطين، ذكر الله والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير يجعل الشيطان بعيدا عنك. فأكثر من حلق الذكر وجلوسها، وأكثر من زيارة المرضى وعيادة المرضى. وإن تيسر لك أن تشهد رجلا يحتضر، يعني يعاني سكرات الموت، قف عند رأسه وانظر كيف تبرد أطرافه وتجذب الروح من ساقيه، ثم تنتفض ركبتاه، ثم يهتز فخذه، ثم تقرقر الروح في جوفه، ثم تسمع لها حشرجة في صدره، ثم تخرج من نحره وترى بصره يتبع روحه حيث خرجت. هذه مشاهد تؤثر على الإنسان. إذا أراد أن يمشي إلى معصية تذكر صورة ذلك الذي يحتضر ويموت، وتذكر حاله ونفسه. أيضا تغسيل الموتى فيه عبرة وفيه عظة. تجد الرجل الذي كان طويل اللسان قد عض على لسانه من شدة آلام الموت وسكراته. تجد الرجل الذي كان يبطش بيده، تترك يده هكذا فتسقط وتترك يده الأخرى هكذا فتسقط. تجد الرجل التي مشت وسارت الأميال والفياض والقفار هامدة لا حراك بها. تجد الذي له صولة وجولة الآن يقلبه الغاسل يمنة ويسرة لكي يجعل الحنوط في مغابنه ونحوها. ثم أيضا عليك بزيارة المقابر، وشارك في دفن الموتى، وكن مع الذين يضعون الميت في لحده، لترى كيف أنت تحمل رأس الميت ثم يسقط رأسه من يدك في الحفرة. حينما أنت تضع يدك تحت رأس ميت تدفنه، ثم آخر الوداع أن تسحب يدك من رأسه ويضرب رأسه يرتقي قليلا بالأرض ولا يئن ولا يصيح، والشاش على وجهه، ثم تحل الأربطة منه، ثم تأتي باللبن وتصفه واحدة واحدة. حينئذ تتذكر عجيب، هذا فلان بن فلان اللي ما كنا ندخل عليه إلا باستئذان، ولا نقابله إلا بحجز مواعيد، ولا ندخل عليه إلا بسكرتير وطريقة سكرتير، الآن يوضع في القبر ويوضع التراب عليه، ثم يوضع اللبن والتراب عليه، ثم نخرج من المقبرة نتركه لوحده. كان يمشي وعنده خدامه وعنده موظفيه وعنده حشمه وعنده من عنده، الآن يترك بالحالة في المقبرة. ثم ماذا بعد ذلك؟ قد تأتي ذات يوم إلى قبره تعوده، فيهولك المنظر أن ترى كلبا من كلاب المقبرة قد ربض على قبر فلان ابن فلان. الله أكبر، فلان اللي ما يستطيع أحد يجلس عنده إلا باستئذان ومقدمات وحجز مواعيد، تجد كلبا من الكلاب يربض على قبره. هذه نهاية الدنيا، هذه نهاية الدنيا يا إخوان. الذي يتعلق بها يتعلق ببرق الخلب وشراب بلقع، لا نتيجة لهذه الدنيا. العصير والماء الذي نشربه يخرج بولا نجسا يضايقنا لو بقي في أجوافنا. الطعام الجميل الذي نأكله يخرج من بطوننا عذرة وغائط، لو احتبس في بطوننا لذهبنا إلى المستشفى نقول شقوا بطوننا وأخرجوا الطعام الذي أكلناه. أي ضعف في دنياك وفي حالك يا مسكين، أن ما تشتهيه تفارقه، الذي تشتهيه على أطيب حال يخرج منك على أخبث حال وأنجس حال، وجعلت مفاتن الدنيا في منافنها. ولأجل ذلك ملذات الدنيا رخيصة، أما الملذات العظيمة هي طاعة الله. ولذلك قال أحد السلف: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يعني مع الداخلين الأول، بمعنى أن جنة العبادة وجنة الخضوع وجنة التوبة وجنة مواجهة النفس بالصراحة. أنت حينما تحاسب إنسان، أفرض أنك الآن ضابط تحقق، ولا تحقق مع خادم من عمالك أو واحد من أولادك، تقول لا تلف ولا تدور، أنا أعطيك الحقيقة أعترف. أنا أريدك يا أخي أن تقف أمام المرآة وتقول لنفسك وتؤشر بيدك إلى يدك وتضع عينك في عينك ووجهك أمام وجهك وتقول يا فلان لا تلف ولا تدور، هل أنت على حال ترضي الله ولا لا؟ هل لو مت الآن تموت على حال تسرك أم لا؟ هل أنت راض عما تفعل؟ هل نهايتك هذه لو مت عليها نهاية سعيدة أم سيئة؟ يا أخي الحبيب صالح نفسك، إلى متى العبث؟ إلى متى الخداع؟ الواحد منا لو يصب بنزين ثم يخدع موظف البنزين، موظف محطة البنزين، عذب 21 ريال وقال جيب 25، تلتفت إليه تقول إيش يا مجرم أنت تخدعني؟ لك 21 تطلب 25؟ نعم لا نرضى أن يخدعنا أحد في ريال أو 4 ريال، لكننا نخدع أنفسنا، نخدع أنفسنا. الواحد منا معاصيه أدرى بها وأعلم بها، لو كل واحد يسأل عن ذنوبه، وأنا أسأل الآن وكل يجاوب نفسه في نفسه، إيش ذنوبك؟ تقول والله إني أعرف ذنوبي. ولأجل ذلك ليس من منهج أهل السنة والجماعة أن يمدح الإنسان بين الناس، لأنك أدرى بضعفك ونقصك وتقصيرك. إيش ذنوبنا يا إخوان؟ كل واحد منا يعرف الذنب كما يرى هذه النجفة وهذه الثريا أو هذا الكريستال. أنت تعرف جنبك جيدا، وإن مدحك الناس ثم مدحك أنت أدرى بأحوالك. صارح نفسك، وليش ما تتوب؟ هل أنت من تبكفوا للتوبة؟ قد تاب من هو أفجر منك فحفظ القرآن وأصبح إماما ومؤذنا، قد تاب من هو شر منك فجاهد في سبيل الله ومات شهيدا بإذن الله، قد تاب من هو أسوأ منك فطلب العلم وأصبح معلما وأستاذا. لماذا لا تتوب؟ هل أنت بهيمة من البهائم عجماء لا تفقه الخطاب ولا تدرك الخطأ من الصواب؟ حاشاك أخي الكريم. إذا لماذا لا تتوب؟ هل كتب للناس أن ينالوا منازل الشرف والرفعة، وكتب لك أن تكون مع العصاة في منازل الهوان والذلة؟ لماذا لا تتوب؟ لماذا لا تراجع نفسك؟ اسأل نفسك وتب من هذه الليلة وارجع إلى الله، وكن مسلما إذا كنت موجودا ظهر نفعك بالعبادة والدعوة، وإذا غبت ذكرت بخير بصلاح عملك.